الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الأول: مكاتبات الحكام وأكابر البلاد الشرقية من المغل والقفجق، وهم أربعة طوائف. الطائفة الأولى المغل والقفجق وأمراء الأتراك، وهما قسمان: القسم الأول الحكام من أمراء التوامين والنوينات والوزراء وغيرهم. اعلم أن النوين في ألقاب هؤلاء بدل الكافلي في ألقاب النواب، حسب ما اتفق عليه بعد في باب مكاتباتهم، وهو نعت يستعمل دائما لأهل تلك البلاد ولا يستعمل الكافلي أصلا. قتل بوغا إيناق، هذا هو أحد الأربعة الذين جرت العادة أن يكونوا حكاما ببلاد أوزبك، ورسم المكاتبة إليه على ما استقر عليه الحال حين كتب جوابه في عاشر جماد الآخر سنة 752 في قطع الثلاث بالقلم المذكور. رضا عف الله تعالى نعمة الجناب العالي الأمير الكبير العالمي العادلي المؤيدي العوني الزعمي الممهدي المشيدي الظهيري النويني السيفي عز الإسلام والمسلمين سيد الأمراء في العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين زعيم الجيوش مقدم العساكر كهف الملة ذخر الدولة ظهير الملوك والسلاطين سيفي أمير المؤمنين والدعاء. العلامة أخوه، تعريفه قطلوبغا إيناق نائب القان جامبك، رفقته الثلاثة، وأحدهم يسمى حسام الدين محمود، مثله سواء وزير القان ببلاد أوزبك، وهو حسام الدين محمود أيضا، يعرف بمحمود الديوان في قطع الثلث بقلم التوقيعات. نعمة المجلس العالي الأميري الكبيري الدخري الأوحدي الأكملي المتصرفي العوني الوزيري الحسامي مجد الإسلام والمسلمين شرف الأمراء والوزراء في العالمين جمال المتصرفين أوحد الأولياء المقربين ذخر الدولة مشير الملوك والسلاطين. والدعاء العلامة والده، تعريفه خواجة محمود وزير المملكة القائانية. خواجة علي بك ببلاد أوزبك، وهو ممن استجدت مكاتبته عندما كتب إليه في سنة 765 ورسم المكاتبة إليه الاسم والسامي بالياء، تعريفه اسمه أحمد خواجة علي بك. مكاتبة ماماي ببلاد أوزبك، هو أيضا ممن استجدت المكاتبة إليه في العشر الأخير من ربيع الآخر سنة 773، وقيل إنه يحكم ببلاد أوزبك وهو عند القان محمد الذي تقدم ذكره في المرتبة نظير ما كان عليه المقر المرحوم السيفي يلبغى العمري سقى الله عهده عند المواقف الشريفة وكتب إليه في قطع الثلاث بقلم التوقيعات. أدام الله تعالى نعمة الجناب العالي الأمير الكبير العالمي المجاهدي المؤيدي الأوحدي النصير العوني الهمامي المقدمي النويني السيفي عز الإسلام والمسلمين سيد الأمراء في العالمين نصرة الغزاة والمجاهدين مقدم العساكر ذخر الدولة عضد الملوك والسلاطين حسام أمير المؤمنين والدعاء العلامة والده تعريفه ماماي. الحاكم بالقرم، وهو زين الدين رمضان على ما استقر عليه الحال إلى آخر سنة 750، ورسم المكاتبة إليه في قطع العادة العلامة أخوه، صدرت تعريفه الحاكم بالقرم الحاكم بأزاق مثل سواء من التثقيف للشيخ عبد الرحمن تقي الدين المحبي انتخابا بقدر الحاجة. وقال الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد القلقشندي رحمه الله تعالى في كتابه صبح الأعشى في كتابه الإنشاء بعد أن بين ملوك التتار بالبلاد الشمالية إلى توقتاميش خان إجمالا، وقد تقدم بعضه المهيع الثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني من المقالة الرابعة في المكاتبة إلى ملوك مملكة توران، وهذه المملكة بيد ثلاثة ملوك عظام من بني جنكيز خان صاحب خوارزم ودشت القفجق. الجملة الأولى في رسم المكاتبة إلى قانها، يعني الخان من بيت بركة وأولاد جوجي المشهورين بالملوك الصانية. وقد تقدم ذكر من ولي هذه المملكة بعد أوزبك، ولم يكن فيهم من اسمه محمد، وقد كان القائم بهذه المملكة في سنة 786 المذكورة، يعني في التثقيف، حيث ذكر فيه المكاتبة فيها إلى محمد خان بدشت القفجق، اسمه أرس خان، فهو الذي انتزع المملكة من ألبك خان المقدم ذكره، وأصله من خوارزم على ما مر ذكره في الكلام على المسالك والممالك، فيحتمل أن يكون اسمه محمد وأرس لقب عليه، كما كان خدبند والدابي سعيد من ملوك إيران اسمه محمد ولقبه خدبند، والأمر في ذلك راجع إلى النقل والله سبحانه أعلم. قلت: وكل ذلك قد تقدم. قلت: وقد كتب في الدولة الناصرية فرج ابن الظاهر برقوق للقان القائم بها في سنة 812 في قطع البغدادي الكامل من الورق المصري المعمول على هيئة البغدادي ابتداء فيه بعد 5 أوصال بياض بالبسملة في أعلى الوصل السادس بياض من جانبيها عرض إصبعين من كل جهة، والسطر الثاني على سمته في آخر الوصل يخلو بياض من الجانبين بقدر السطر الأول، والطغراء بينهما بألقاب سلطاننا على العادة مكتوبة بالذهب بالقلب المحقق مزمك بالسواد بأعلى الطغراء قدر عرض 3 أصابع بياضا، ومثل ذلك من أسفلها، وباقي السطور بهامشا من الجانب الأيمن على العادة، وبين كل سطرين قدر نصف ذراع بذراع القماش القاهري، والأسماء المعظمة من اسم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واسم سلطاننا والسلطان المكتوب إليه والضمير العائد إلى أحدهما بالذهب المزمك، كما تقدم تقريره في الكتاب على مكاتبة صاحب إيران في القديم. وهذه نسخة مما أنشأته، كتبت بإشارة المقر العالي الفتحي صاحب الديوان الإنشاء الشريف، وهي: الحمد لله مؤيد سلطاننا الناصر بعزيز نصره ورفع قدر مقامنا الشريف بإعلاء مناره وإعظام ذكره، ومشيد أركان ملكنا الشامخ بإسعاد جده العالي والله غالب على أمره، نحمده على ما جنبنا من مواقع الحرج وجعل أمور رعايانا بمعدلتنا الشريفة بعد الضيق إلى فرج، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتوارثها عظماء الملوك كابرا عن كابر، ويتناقلها منهم الخلف بعد السلف فيسندها الناصر عن الظاهر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل نبيا جمع بعموم دعوته مفترق الأمم ووفق بحنيفي ملته بين أقيال العرب وأساورة العجم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آخى بينهم فسن لنا المؤاخات ونقى من نغل الضغائن صدورهم ففازوا بأكمل المصافات وأتم الموافات، صلاة تسير بفضلها الركائب وتترنم بذكرها الحداث فتعم نفحاتها المشارق والمغارب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأرواح إذا تمازجت تناجت بالضمائر، والقلوب إذا تآلفت اغتنت بشواهد الحال عن إبراز ما في السرائر، والأجساد إذا تباعدت تعللت بالمكاتبة في بلوغ الأوطار، والديار إذا تناءت اكتفت بالمراسلة عن تقارب الدار، والمودة إذا صفت لا يؤثر فيها البعاد، والمحبة إذا صدقت لا تزال كل يوم في ازدياد، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، والوصف يحرك من الشوق أغصانا وأفنانا. هذا وإن أحق ما اتخذته الملوك ذريعة لدواعي الابتهاج، وأهم ما اهتم به متخة أو متوج بتاج، إحياء مذهب الملوك السالفة في الوداد واقتفاء آثارهم الجميلة في موارد المكاتبات على الثناء والبعاد، ومن ثم صدرت هذه المكاتبة إلى المقام العالي السلطاني الكبيري الأخوي الفلاني ركن الملة الإسلامية عماد المملكة الجنكيز خانية ذخيرة الدين خليل أمير المؤمنين، زيدت عظمته ودامت معدلته، تخصه بسلام تهب به الجنوب فتؤثر به في الشمال القبول، وتخص به إلى السراي سراها ليكون لها ببيت بركة أشرف قدم وأكرم وصول، وتمد على خوارزم والدشت فضل رواقه المديد، وتنشر على مملكة السرير لواءه فيعم ما بين جيحون وطونة، وشمل ما بين الخطا والباب الحديد، وتناجى علمه الشريف بأنه غير خاف عن شريف مقامه أن من سلف من ملوك مملكتنا العالية الذرى والمملكة القائنية المرفوعة الذكر رفيعة نار القرى لم تزل ملوكهم مجتمعة مع تناء الديار مؤتلفة على المحبة وإن شط المزار، محافظين على تتابع الرسل وإن حال دونهم الصفاح، مثابرين على توارد الكتب ولو على أجنحة الطير ومتون الرياح. وقد مضت مدة مديدة لم يقدم علينا من المقام الشريف عظم الله تعالى شأنه رسول يطفي لواعق الاشتياق، ولا ورد عنه كتاب يتعلل المحبة بتلقيه عن حقيقة التلاق، بل سد باب المكاتبة حتى كأن المكاتبة لم تخلق، وأغلق باب المراسلة وإن كان باب المحبة بحمد الله لم يغلق. فطمح بخاطرنا الشريف طامح الشوق الزائد، وحملنا موصول المحبة المستغنى بمواصلته عن الصلة والعائد أن نفاتح المقام العالي دامت معدلته بهذه المفاوضة لتجدد من العهود القديمة رسومها، وتطلع من مشارق المخاطبة نجومها، وتنسخ آية الهجران وتمحوها، وتصقل مرآة المصافات وتجلوها، وتستجلب الأنس وإن صح الميثاق، وتذكر الخواطر الوداد وإن ثبتت منه الأصول ورسخت الأعراق، وتنوب عن نظرنا الشريف في مشاهدة محياه الكريم ومصافحة كفه التي حديث ودها قديم، وتستطلع أخباره وتستعرض على تعاقب الأزمان أوطاره. وقد اخترنا لتبليغ رسالتنا وأداء أمانتنا المجلس السامي المقرب الأمير خواجة فلان أعزه الله تعالى، وحملناه من السلام ما يهتدي بضوئه الساري ويفوق بعرفه العنبر الشحري والمسلك الداري، ليحكم بحسن السفارة من المخالصة مبانيا، ويعقد منها بمتابعة الرسل والقصاد أواخيها. وجهزنا صحبته كذا وكذا على سبيل الهدية المندوب بذلها وقبولها، والحاكم بصحبة المحبة كبيرها وقليلها، والله تعالى يزيد في ارتفاع قدره الخطير ويحوط به من ملكه الجنكيز خاني ما يحقق أنه صاحب التاج والسرير. الجملة الثانية: في رسم المكاتبة إلى من انطوت عليه هذه المملكة من الأتباع والحكام وهم على أصناف الصنف الأول كفال المملكة. وقد تقدم أن ترتيب هذه المملكة في أمراء الألوس والوزير نحو مملكة إيران، وإن لم يكن الأمير الألوس والوزير بهذه المملكة من نفاذ الأمر نظير ما هنالك، يعني مملكة إيران إلى آخره. ثم قال بعد أن ذكر نحوا مما تقدم نقلا عن التثقيف الحاكم بالقرم وهو زين الدين رمضان في سنة 750، ثم استقر بعده علي بك ابن عيسى ابن تلكتيمر. وقد رأيت في بعض التواريخ أن الحاكم بها في حدود سنة 776 كان ماماي المقدم ذكره، وقد ذكر في التثقيف إن رسم المكاتبة إليه في قطع العادة إلى آخره، والذي رأيته في دستور يعزى في الأصل للمقر العالي ابن فضل الله أنه يكتب إليه في قطع الثلث، وإن المكاتبة إليه السامي بالياء، وتعريفه الحاكم بالقرم والحاكم بآزاق مثله، سواء على ما ذكر في التثقيف، والذي رأيته في الدستور المقدم ذكره أنه في قطع الثلث السامي بالياء كما في الحاكم بالقرم. المرتبة الأولى: من الطبقة الأولى من المهيع الثاني من الضرب الثاني من القسم الثاني من يكتب له، يعني عن نائب الشام، يقبل الأرض كما كان يكتب لصاحب بغداد القان أحمد بن أويس في ورقة قطع نصف الحموي بالقلم الثالث الصغير، يقبل الأرض لدى الحضرة الشريفة العالية المولوية السلطانية العالمية العادلية المؤيدية المالكية القائنية، لا زالت عزماتها مؤيدة وآراؤها مسددة، وينهى إلى العلم الكريم كذا وكذا إلى آخره، صاحب السراي ودشت القفجق مثله بأبسط ألقاب. قال في ديوان الإنشاء بعد ذكر المكتوب السابق الصادر من الناصر فرج، وكتب لقان هذه المملكة في الأيام المؤيدية بمثل ذلك من مقاصد الخطبة والطغرات والطمغات والذهب والسواد ونحو ذلك من إنشاء المرحوم الشيخ تقي الدين ابن حجة إلى قان هذه المملكة أيضا، وهو: في الأيام الأشرفية برسباي خلد الله ملكه عدة مكاتبات على مثل مقاصد ذلك من الخطبة والطغرات والطمغات والتزميك والذهب والسواد وقطع الورق آخرها من إنشاء القاضي شرف الدين ابن العجمي نائب كاتم السر بديوان الإنشاء الشريف. قلت: وآخر المكاتبات التي اطلعنا عليها كان في عهد السلطان برسباي ومحمد خان طيب الله ثراهم. وقال القلقشندي: القسم الثاني من النوع الأول في الكتب الواردة على الأبواب السلطانية عن أهل الممالك الإسلامية المكاتبة عن هذه المملكة وحالها مختلف باختلاف حال مصطلح أهل البلاد وحال المكتوب عنه في رفعة القدر وفائدة معرفة ذلك أنه إذا عرف الكاتب مصطلح كل مملكة في الكتابة ظهر له ما هو وارد من ملكها حقيقة وما هو مفتعل عليه، ولا يخفى ما في ذلك من كبير الفائدة وعظيم النفع وارتفاع قدر الكاتب عند ملكه بإظهار الزيف بمحك المعرفة. ومن غريب ما وقع في هذا المعنى أنه ورد رسول من الشرق في الأيام الظاهرية الشهيدية برقوق سقى الله تعالى عهده وأظهر لأهل الطرقات أنه رسول من عند توقتاميش خان صاحب بلاد أوزبك إلى ما تقدم في ترجمة توقتاميش خان، فراجع هناك، انتهى ما يتعلق به الغرض من صبح الأعشاء. وقال الفاضل العلامة المحقق المتقن ابن فضل الله العمري: القسم الأول في رتب المكاتبات إلى عظماء الملوك بإيران وتوران وما والاهما من البلاد الشرقية من مجرى الفرات إلى مطلع الشمس، اعلم أن إيران مملكة الأكاسرة وهي كذا وكذا إلى آخره. وأما توران فهي مملكة الخواقين كانت بيد أفراسياب ملك الترك وهي من نهر بلخ إلى مطلع الشمس على سمت الوسط، فما أخذ عنه جنوبا كان بلاد السند ثم الهند، وما أخذ عنه شمالا كان بلاد القفجق وبلاد الصقلب والجهاركس والروس والماجار ومن جاورهم من طوائف الأمم المختلفة سكان الشمال. ويدخل في توران ممالك كثيرة وبلاد واسعة وأعمال شاسعة وأمم مختلفة لا تكاد تحصى، يشتمل على غزنة والباميان والغور وما وراء النهر، وهذا النهر الذي يشار إليه يعني باللام الداخل على نهر هو جيحون نحو بخارى وسمرقند والصغد والخجند والخوقند وغير ذلك، وبلاد تركستان وأستروشنا وفرغانة وبلاد صاغون وسيرام وبلاد الخطأ نحو بش بالق وألماليغ إلى قرقرم، وهي قرية جنكيز خان التي أخرجته وعريشته التي أدرجته، ثم وراء ذلك من بلاد الصين وصين الصين، وكل هذه ممالك جليلة وأعمال حفيلة وملوكها سلاطين عظام وملوك كرام قد أكرمهم الله الآن بالإسلام وشرفهم باتباع نبينا سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فأما رسم المكاتبة إلى القان الجامع لحدودها والناظم لعقودها كما كان أبو سعيد فهو كتاب يكتب في قطع البغدادي الكامل يبتدأ فيه بعد البسملة وسطرا من الخطبة بالطغر المكتتبة بالذهب المزمك بألقاب سلطاننا على عادة الطغراوات، ثم تكمل الخطبة ويفتتح ببعدية إلى أن تساق الألقاب وهي الحضرة الشريفة العالية السلطانية الأعظمية الشاهنشاهية الأوحدية الأخوية القانية الفلانية، من غير أن يخلط فيها الملكية لهوانها عليهم وانحطاطها لديهم، ثم يدعي له بالأدعية المعظمة المفخمة الملوكية من إعزاز السلطان ونصر الأعوان وخلود الأيام ونشر الأعلام وتأييد الجنود وتكبير الوفود وغير ذلك مما يجري هذا المجرى، ثم يقال له ما في التلويح والتصريح بدوام الوداد وصفاء الاعتقاد ووصف الأشواق وكثرة الأتواق وما هو من هذه النسبة، ثم يؤتى على المقاصد ويختتم بدعاء جليل ويستعرض الحوائج والخدم ويوصف التطلع إليها ويظهر التهافت عليها. وهذا الكتاب يكتب جميع خطبته وطغراء وعنوانه بالذهب المزمك وكذلك كل ما وقع في أثنائه من اسم جليل وكل ذي شأن نبيل من اسم الله تعالى أو لنبينا صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الأنبياء أو الملائكة عليهم السلام أو ذكر لدين الإسلام أو ذكر سلطاننا أو السلطان المكتوب إليه أو ما هو متعلق بهما مثل عندنا وعندكم ولنا ولكم وكتابنا وكتابكم، كل هذا يكتب بالذهب وما سواه يكتب بالسواد. وأما مملكة توران فهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام، وبها سلطانان مسلمان وسلطان كافر. فأما المسلمان فأحدهما صاحب السراي وخوارزم والقرم ودشت القفجق، وهي المملكة المعروفة بمملكة بيت بركة، وكان صاحبها في الأيام الناصرية السلطان أوزبك خان، وقد خطب إليه السلطان فزوجه بنتا تقرب إليه، وما زال بين ملوك هذه المملكة وبين ملوكنا قديم اتحاد وصدق وداد من أول أيام الظاهر بيبرس وإلى آخر وقت، والملك الآن فيهم من أولاد أوزبك. أما جان بيك أو تان بيك، وأظنها تان بيك، ورسم المكاتبة إليه إن كتب بالعربي رسم ما يكتب إلى صاحب إيران كما تقدم، وإلا فالأغلب أن يكتب إليه بالمغولي، وذلك مما كان يتولاه إيتمش المحمدي وطايربغا الناصري وأرغداق الترجمان، ثم صار يتولاه قوسون الساقي. انتهى ما تعرض به العرض اختصاصا وانتخابا بعون الله الباقي. فصل في بيان بعض العلماء الذين قضوا أعمارهم في إفادة العلوم ومضوا وكانوا فبانوا من أول بناء مدينة سراي إلى آخر فنائها في عصر الملوك الذين تقدم ذكرهم. فإن قلت إن طائفة التتار قد خربوا الدنيا وقتلوا العلماء وسفكوا الدماء وفعلوا من القبائح ما لم يرى مثله في كتب التواريخ منذ خلق آدم عليه السلام، فكيف يوجد في زمنهم العلماء الكرام وقد قيل إن بعد ظهورهم وفتنهم انطمست آثار العلوم وانمحت من عرصة الوجود المعارف والفنون؟ قلت أما ما ذكرت من كثرة الفتن وشدة المحن والقتل والتخريب في أول ظهورهم صحيح لا شبهة فيه، ولكن لم يؤثر ذلك في انتقاص العلوم وطرو الخلل في المعارف والفنون، بل العلوم والمعارف جارية بعد ظهورهم على ما هي عليه قبل خروجهم، فإن خروجهم لم يكن لمعاداة الدين ولا لبغض الإسلام والمسلمين، بل لأمر آخر عرفته في أول هذا المقصد. فالذي بلغ أجله من العلماء وكتب له الشهادة قتل في تلك المعارك، وأما أنهم قتلوا العلماء قصدا فحاشاهم عن ذلك، بل أنهم لما قصدوا خوارزم أرسلوا إلى الشيخ أبي الجناب نجم الدين الكبري قدس سره، وعرضوا عليه أن يخرج من البلد بجميع أتباعه بالغين ما بلغوا، ولكنه أبى بنفسه عن ذلك لما ألهمه الله سبحانه من أنه يكرم بالشهادة في تلك المعارك، وقد قبلوا كلام علماء سمرقند وبخارى حين خرجوا إليهم بالاستئمان وأمنوهم على أنفسهم وأموالهم وأتباعهم وأشياعهم. وقد عرفت ما قاله جنكيز خان لعلماء بخارى وتحريره إياهم عن التكاليف الميرية والرسومات السلطانية حين عوده إلى وطنه، وقد كان وزراؤهم الذين كانوا يدبرون أمور المملكة الداخلية من جباية الخراج ونصب القضاة والمفتين والمدرسين والأئمة والمؤذنين كلهم من المسلمين، حتى في أصل مملكة جنكيز خان التي يقال لها المملكة القاآنية، وهي مملكة المغول والخطا والصين وصين الصين، وكانوا يجرون العلوفات والمعاشات على كل أحد حسب استحقاقه، ويجزلون أعطية المشاهير من العلماء ويغنونهم. وقد انتشر أنوار الإسلام إلى أقصى الصين بواسطتهم، وهؤلاء المسلمون الموجودون في وسط بلاد الصين حتى في نفس بكين وينوفون على ملايين، إنما تشرفوا بخلعة الإيمان والإسلام وبنيت لهم فيها المساجد والجوامع حين كان أحكامهم تجري هناك. وإن قال في ذلك القائلون الجاهلون بالأمور التاريخية غلطا وراموا شططا، وقد اعترف المؤرخ كرمزين بانكبابهم في العلوم الفنون خصوصا الرياضيات منها قبل فراغهم من فتح البلدان، وهذا هولاكو الذي هو أشدهم على المسلمين كان في عصره وفي مصره ألوف من العلماء من جملتهم القاضي البيضاوي الذي أكب الناس طرا على تفسيره المؤلف في ذلك العصر والمصر، ومن الفلاسفة نصير الدين الطوسي الذي أكب جميع المتفلسفين إلى تأليفاته وسموه محققا، ولا يخفى مرتبته عند الطاغية هولاكو، وليس انكباب الناس إلى تأليفهما لعدم تأليف من قبلهما في التفسير والفلسفة، فإنه كثير جدا، بل لما حوى من درر التحقيقات وغرر الدقيقات، ولم يستنكف من تسليم ولده انكودار إلى الدراويش ليربوه كما شاءوا، فربوه ولقنوه الإسلام، فأسلم وسمي أحمد. وقد بنت أمه سرقوت نيبكا مدرسة عالية مشتملة على 3 طبقات ببخارى، ووقفت عليها أوقافا لا تعد ولا تحصى مع ميلها إلى النصرانية على ما قيل، وفوضتها إلى الشيخ سيف الدين الباخرزي قدس سره، والظاهر أنها فتح أباد الذي بجنب مرقده قدس سره، وهي إلى الآن مختصة بأهل قازان كما مر بيانه في أول هذا المقصد. ومن علماء تلك الشعبة العلامة قطب الدين الشيرازي، والعلامة قطب الدين الرازي، والقاضي عضد الدين الإيجي، أصحاب تأليف مشهورة في المنطق والكلام والأصول والتفسير وغيرها. وقد أكب الناس شرقا وغربا في الفنون المذكورة على تأليفهم إلى الآن. ومن علمائهم صاحب مشكات المصابيح الشيخ ولي الدين التبريزي، وشارحه الطيبي أو الطيبي، وقد نور المشكات بنوره المشرق المغرب والمشرق، وقس على ذلك سائر الفنون من الصرف والنحو والبيان والفقه والتصوف. وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن السلطان خربند كان يأخذ معه في جميع أسفاره 2 خيمتين، يدرس في إحداهما على المذهب الحنفي وفي الأخرى على المذهب الشافعي، وتسميان بالمدرسة السيارة. وكان طعام الطلبة المذكورة هناك ووظائفهم من مطبخه وخزانته. وكان يخدم بنفسه الشيخ علاء الدولة السمناني، والشيخ صفي الأردبيلي، والشيخ أوحد الدين الكرماني، والشيخ العلامة الكاشاني، مع أنه كان متصفا بالرفض والتشيع. وأما مملكة بني جغطاي، أعني ما وراء النهر، فأمرها مشهور وفضل فضلائها وعلمائها ومشائخها في جميع الأعصار في الكتب مسطور وفي الألسنة مذكور. ألا ترى أن كافة محشي الهداية وصاحب الوقاية وشارحها ومؤلف النقاية وصاحب الكشف الكبير وصاحب المنار في الأصول والكنز والكافي والمدارك، وصاحب مفتاح العلوم وشراح التلخيص والجغميني في الهيئة، وسائر أرباب الفنون المتداولة بأيدي الناس في يومنا هذا كلهم كانوا في زمنهم، وكذلك جميع مشايخ النقشبندية والكبروية واليسوية وغيرها، كلهم كانوا في عصرهم مكرمين عندهم محترمين لديهم. وتفصيل ذلك في كتب التواريخ من راجعها يجد الأمر خلاف ما قيل، ويحكم على صاحب القيل بالقصور في التتبع والاستقراء والويل. وأما انقيادهم إلى الحق وإكرامهم العلماء واحترامهم الفضلاء وتعظيمهم لأوامر الله تعالى، فأمر لا يوجد في غيرهم، يعرف ذلك من تتبع أحوالهم بعد دخولهم في حمى الإسلام. وبهذا ظهر صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. الحديث. وقد قال جمع من الشراح أن المراد بالشأن الإسلام والإيمان، وإن فسره جمع بالإمارة والخلافة. وفي رواية البخاري: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الحديث على ذمة الكاتب. ولا يخفى لذي اللب ما في الجمع بين قتال الترك وبين قوله وتجدون من خير الناس إلى آخره، من الإشارة بأن المتصفين بهذا الوصف هم هؤلاء الترك. وقد قال جمع من الشراح أن المراد بالترك في هذا الحديث هم التتار، والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور. وهذا الذي بيناه هو أحوال الشعب 3 من بني جنكيز خان. وأما الشعبة 4 أعني بني جوجي الذين نحن الآن بصدد بيان أحوالهم، فقد عرفت ما صدر من بركة خان الذي هو أول من أسلم منهم من المكارم من وقوفه وقيامه بباب الشيخ سيف الدين الباخرزي قدس سره 3 أيام أو يوما وليلة على اختلاف الروايتين كما مر. وهو إذ ذاك سلطان عظيم ابن سلطان عظيم ابن سلطان عظيم، عمن نقل مثل هذا من المكارم. ونهاية ما نقل عن هارون الرشيد أنه صب الماء على يد واحد من العلماء، وأن ابنه مأمون مشى على رؤوس أصابع قدمه لئلا ينتبه يحيى بن أكثم، وهذان مما لهجت بذكره الرواة وولعوا به وعدوه من نهاية المكارم. ولا يخفى ما بين ذلك وذين لمن تأمل، مع أنهما من أحسن الخلفاء العباسية. وقد مر عن كرامزين انكبابهم في التمسك بالإسلام وحفظ حوزته من الكفرة اللئام بعد أن أسلم بركة خان وأعلن نفسه حامي الإسلام والقرآن. هذا حال نفس بركة، وأما غيره فننظر ماذا يعطينا كتب التواريخ، فإن المدار في ذلك عليها لا غير. قال ابن عربشاه: ولما تشرف بركة خان بخلعة الإسلام ورفع في أطراف الدشت للدين الحنيفي الأعلام، استدعى العلماء من الأطراف والمشايخ من الآفاق والأكناف ليوقفوا الناس على معالم دينهم ويبصروهم على طرائق توحيدهم ويقينهم، وبذل في ذلك الرغبات وأفاض الوافدين منهم بحار الهبات، وأقام حرمة العلم والعلماء وعظم شعائر الله تعالى وشرائع الأنبياء. وكان عنده في ذلك الزمان وعند أوزبك بعده وجان بيك خان مولانا قطب الدين العلامة الرازي والشيخ سعد الدين التافتازاني والسيد جلال الدين شارح الحاجبية وغيرهم من فضلاء الحنفية والشافعية، ثم من بعدهم مولانا حافظ الدين البزازي ومولانا أحمد الخجندي رحمهم الله تعالى. فصارت سراي بواسطة هؤلاء السادات مجمع العلم ومعدن السعادات، واجتمع فيها من العلماء والفضلاء والأدباء والظرفاء ومن كل صاحب فضيلة وخصلة نبيلة جميلة في مدة قليلة ما لم يجتمع في سواها ولا في جامع مصر ولا قراها. وقال في الشقائق النعمانية في ترجمة سيد أحمد بن عبد الله القريمي الآتي ذكره: روي إنه لقي السلطان محمد خان يوما وقد خرج من قسطنطينية متوجها إلى أدرنة، فسأله السلطان محمد خان عن أحوال مدينة قريم، فقال: كنا نسمع أن بها 600 مفتن و300 مصنف وأنها بلدة معمورة بالعلم والصلاح. قال المولى القريمي: وقد أدركت أواخر هذا النظام. قال السلطان: وما كان سبب خرابها؟ قال: حدث هناك وزير أهان العلماء فتفرقوا، والعلماء بمنزلة القلب من البدن، وإذا عرضت للقلب آفة سر الفساد إلى سائر البدن، فدعا السلطان وزيره محمود باشا وحكى له ما قاله المولى المزبور، وقال: قد ظهر منه أن خراب الملك من الوزير. فقال الوزير محمود: لا بل من السلطان. قال: لم أقل لأي شيء استوزر مثل هذا الرجل. قال السلطان: صدقت. رحم الله هؤلاء الأرواح الطاهرات، كيف كان إصغاؤهم إلى قول العلماء وكيف كان إذعانهم وقبولهم للحق. ولا تتوهمن أن الكلام في علماء دولة التتار ببلاد الشمال كلها، وهذا بيان لحال مدينة قريم فقط، فيمكن أن يكون ذلك الحال بعد استقلال قريم، لأن هذا توهم باطل، فإن قدوم المولى المذكور إلى بلاد الروم إنما كان في أوائل المئة التاسعة بعد بلوغه مرتبة الكمال والإكمال في وطنه، وفي الوقت المذكور لم تكن القريم مستقلة، وإنما حصل لها الاستقلال بعيد ذلك كما عرفته. ومع ذلك قال: أدركت أواخر هذا النظام، فأوائله يكون قبله بسنين كثيرة، فكيف يتوهم أن المراد به قطعة قريم؟ بل المراد جمع الشمالية من السراي والحاجي طرخان وبلغار وآزاق وقريم وسائر البلدان التي كانت تجري فيها أحكام الملوك السالف ذكرهم، وإنما عبر بالقريم لقربها منهم، وهكذا كانت عادتهم، كانوا يعبرون عن جمع تلك البلاد بالقريم، حتى هي أعني العادة المذكورة باقية إلى الآن، فاحفظ هذا ينفعك في مواضع شتى فيما سيأتي وغيره أيضا. وأما التعبير بالمدينة فسبق قلم لا غير، وإلا فلا يتوقف عاقل في اعتقاد استحالة وجود هذا القدر من المفتين والمصنفين في مدينة واحدة أو ولاية واحدة، أي ولاية كانت، كما لا يخفى. وبهذا تبين أيضا أن كون المراد بقريم كافة حكومة التتار الشمالية المشهورة بمملكة بركة وأوزبك ودشتقفتشق. هذا فقد بان لك الأمر وظهر الحال، ولكن من أين نجد تراجم هؤلاء العلماء، ومن أين نطلب أحوال هؤلاء الفضلاء؟ ويا ليت بقي لنا اسم واحد من كل 100 فضلا عن أحوالهم، فلا جرم نكتفي بالذكر أحوال من اطلعنا عليه في بعض الحواشي، ونقنع بالضرورة بتحرير أسماء من عثرنا عليه في بعض الأطراف المثبتة لإزالة الغواشي، ونظهر غاية الأسف على إهمال قومنا تراجم علمائهم وتضيع جماعتنا مناقب فضلائهم. وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته الشهيرة جملة من العلماء والمشايخ الذين لقيهم هناك، فها أنا أنقل عنها بطريق الانتخاب. قال: ونزلنا، يعني بمدينة قريم، بزاوية شيخ زاد الخراساني، فأكرمنا ورحب بنا وأحسن إلينا، وهو معظم عندهم، ورأيت الناس يأتون للسلام عليه من قاض وخطيب وفقيه وسواهم، ولقيت بهذه المدينة قاضيها الأعظم شمس الدين السائلي قاضي الحنفية، ولقيت بها قاضي الشافعية وهو يسمى بخضر، والفقيه المدرس علاء الدين اللاصي، وخطيب الشافعية أبا بكر، وهو الذي يخطب بالمسجد الجامع الذي عمره الملك الناصر رحمه الله تعالى بهذه المدينة، والشيخ الحكيم الصالح مظفر الدين، وكان من الروم فأسلم وحسن إسلامه، والشيخ العابد الصالح مظهر الدين، وهو من الفقهاء المعظمين وإمام والي قريم تلكتيمر، الإمام سعد الدين، والفقيه شرف الدين موسى، والشيخ رجب النهر ملكي نسبة إلى قرية بالعراق، فأضافنا بزاوية له بمدينة آزاق ضيافة حسنة، وذكر ملاقاته قاضي آزاق وخطيبه ولم يذكر اسمهما. قال: وسافرت إلى مدينة الماجر، وهي مدينة كبيرة من أحسن مدن الترك على نهر كبير، وبها البساتين والفواكه كثيرة. نزلنا منها بزاوية الشيخ الصالح العابد المعمر محمد البطائحي من بطائح العراق، وكان خليفة الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وفي زاوية نحو 70 من فقراء العرب والفرس والترك والروم، منهم المتزوج والعزب، وعيشهم من الفتوح، ولأهل تلك البلاد اعتقاد حسن في الفقراء، وفي كل ليلة يأتون إلى الزاوية بالخيل والبقر والغنم، ويأتي السلطان والخواتين لزيارة الشيخ والتبرك به، ويجزلون الإحسان ويعطون العطاء الكثير، وخصوصا النساء، فإنهن يكثرن الصدقة ويتحرين أفعال الخير. وصلينا بمدينة الماجر صلاة الجمعة، فلما قضيت الصلاة صعد الواعظ عز الدين المنبر، وهو من فقهاء بخارى وكبرائها، وله جماعة من الطلبة والقراء يقرؤون بين يديه، ووعظ وذكر، وأمير المدينة حاضر وكبراؤها. فقام الشيخ محمد البطائحي فقال: إن الفقيه الواعظ يريد السفر ويريد له زوادة، ثم خلع فرجية مرعز كانت عليه وقال: هذه مني إليه. فكان الحاضرون بين من خلع ثوبه ومن أعطى فرسا ومن أعطى دراهم، واجتمع له كثير من ذلك كله. وقال عند ذكره مدينة سراي وقاضي هذه الحضرة بدر الدين الأعرج من خيار القضاة. قلت: وقد ذكر ملاقاته بقاضي حمزة أيضا والإمام بدر الدين القوامي والإمام المقري حسام الدين البخاري والشريف ابن عبد الحميد نقيب السادات والأشراف، ولعله السيد الجليل عبد الحميد العميدي الحسيني، والله سبحانه أعلم. ثم قال: وبها، يعني بحضرة السراي، من مدرسي الشافعية الفقيه الإمام الفاضل صدر الدين سليمان اللكزي أو اللزكي أحد الفضلاء، وبها من المالكية شمس الدين المصري، وبها زاوية الحاج الصالح نظام الدين أضافنا بها وأكرمنا نعمان الدين الخوارزمي، وبها زاوية الفقيه الإمام العالم نعمان الدين الخوارزمي، رأيته بها وهو من فضلاء المشايخ، حسن الأخلاق، كريم النفس، شديد التواضع، شديد السطوة على أهل الدنيا، يأتي إليه السلطان أوزبك زائرا في كل جمعة فلا يستقبله ولا يقوم له، ويقعد السلطان بين يديه ويكلمه بألطف كلام ويتواضع له، والشيخ بضد ذلك، وفعله مع الفقراء والمساكين والواردين خلاف فعله مع السلطان، فإنه يتواضع لهم ويكلمهم بألطف كلام ويكرمهم، وأكرمني جزاه الله خيرا وبعث إلي بغلام تركي، وشاهدت له بركة كرامة له. كنت أردت السفر من السراي إلى خوارزم فنهاني عن ذلك، وقيل لي أقم أياما ثم تسافر، فنازعتني النفس، ووجدت رفقة كبيرة آخذة في السفر، فيهم تجار أعرفهم، فاتفقت معهم على السفر في صحبتهم، وذكرت له ذلك، فقال لي لا بد لك من الإقامة، فعزمت على السفر، فأبقى لي غلام أقمت بسببه، وهذه من الكرامات الظاهرات. ولما كان بعد ثلاث، وجد بعض أصحابي ذلك الغلام الآبق بمدينة الحاج طرخان، فجاء به إلي، فحينئذ سافرت إلى خوارزم. يقول راقم الحروف: قد مر ذكر الشيخ نعمان هذا في أوائل هذا المقصد وفي أثناء ترجمة السلطان أوزبك وما فعله أوزبك برسل الملك الناصر لأجله، وبالجملة أنه كان من أعيان علماء ملوك السراي وأجل مشايخهم، وقد ترجمه البرزالي، حيث قال: ووصل أيضا إلى دمشق في رمضان سنة 718 الشيخ علاء الدين النعمان ابن دولة شاه ابن علي الخوارزمي، فأقام أياما وتوجه إلى باب السلطان بالقاهرة، ثم حج من هناك وأقام بالقاهرة مدة سنة ونصف، ورجع إلى مخدومه الملك أوزبك خان، وهو رجل فاضل سافر من بلده وعمره 21 سنة، فطاف البلاد واجتمع بالفضلاء وحصل المنطقة والجدل والطب، وعاد إلى بلده سنة 1700 واتصل بملكها تلكتيمر، وخدم عنده طبيبا، وصار كبير أطباء المارستان بخوارزم، ثم أوصله إلى الملك طغطاي ابن بركة ملك بلاد دشت القفشق، فحظي عنده. فلما مات هذا الملك وولى بعده أوزبك خان من أبناء الثلاثين، وعنده إسلام وعقل، وهو حسن الهيئة والصورة، سير مبلغا مع علاء الدين النعمان المذكور، يعمر ببعضه خان قاهن بالقدس، ويفرق البعض على مجاوري الحرمين الشريفين، ومولد النعمان في نصف رمضان سنة 57 و600 بخوارزم. فعلم من ذلك أنه كان جامعا للفضائل الظاهرية والباطنية، ثم ترك الكل واختار طريق الفقر وتوجه بكليته إلى الله تعالى. وقد ذكر البرزالي قدومه إلى دمشق قبل هذه المرة أيضا في عصر طغطاي خان، حيث قال وذكر الشيخ الفاضل علاء الدين النعمان الخوارزمي الحنفي لما قدم دمشق سنة 10 و700 أن طول هذه المملكة، يعني مملكة أوزبك، مسيرة 8 أشهر وعرضها 6 أشهر. قال البدر العيني: ما خلاصته عند ذكره ما حصل لرسول الملك الناصر تقصب الظاهري من غيظ أوزبك خان عليه في سنة 722، كما مر أن سبب ذلك قد حضر الشيخ نعمان مع الخاتون طلمبيا، وكان له وضع عظيم عند أوزبك، وله فيه اعتقاد كبير، وذلك أنه كان عند طغطاي وهو يعتقد فيه، وأن أوزبك إذا حضر عند طغطاي كان الشيخ نعمان يقول له في السر أن الملك يصير لك وأنت ملك بعد طغطاي، فصار الأمر كما قال، فحظي الشيخ نعمان عنده حظا وافرا. وعند إرسال الخاتون طلمبيا إلى مصر استأذن أوزبك أن يروح معها ثم يزور القدس والخليل ويبني له مكانا في القدس ويقيم فيه يعبد الله، فأجاب إليه أوزبك وأعطاه ذهبا كثيرا. فلما وصلوا إلى مصر أساء مهمندار معاملته معه وأخرق به، فغضب لذلك، فلما رجع إلى بلده أخبر بذلك أوزبك، فغضب أوزبك لذلك غضبا شديدا إلى آخره. قلت: ولم أقف على تاريخ وفاته، وبالجملة قد تبين كونه من الكملاء المعمرين رحمه الله تعالى، وإياك أن تتوهم نعمان الدين ابن عبد الجبار الخوارزمي المعتزلي إمام تيمرلنك بمشاركتهما في الاسم والنسبة، فإنه مقدم عليه بالزمان والفضل والاعتقاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. وقال ابن بطوطة أيضا: ولما أتيت هذه المدينة يعني خوارزم نزلت بخارجها، وتوجه بعض أصحابي إلى القاضي الصدر أبي حفص عمر البكري، فبعث إلى نائبه نور الإسلام فسلم علي ثم عاد إليه، ثم أتى القاضي في جماعة من أصحابه فسلم علي وهو فتي السن كبير الفعال، وله نائبان أحدهما نور الإسلام المذكور والآخر نور الدين الكرماني من كبار الفقهاء، وهو الشديد في أحكامه القومي في ذات الله تعالى. ولما دخلنا المدينة ونزلنا بالمدرسة الجديدة أتى إلينا القاضي المذكور ومعه من كبار المدينة جماعة، منهم مولانا همام الدين ومولانا زين الدين المقدس ومولانا رضا الله ابن يحيى ومولانا فضل الله الرضوي ومولانا جلال الدين العمادي ومولانا شمس الدين السنجري إمام أميرها قتل تيمر. ولم أقف على ترجمة واحد من هؤلاء المذكورين، ومناسبة ذكرهم هنا لكون ولاية خوارزم من جملة ممالكهم. نجم الدين الزاهدي، وبهذه المناسبة بعد الإمام الأجل الشيخ الأكمل نجم الدين أبو الرجاء مختار ابن محمود ابن محمد الغزميني أو القزيني الحنفي الزاهد رحمه الله تعالى، من أول علماء مملكتهم، وغزمين بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي والميم المكسورة والياء الساكنة ثم النون بعدها، قصبة بخوارزم كذا قيل، وكان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء، عاملا كاملا له الاطلاع التام على الخلافيات والباع الطويل في الكلام والمناظرة، وله التصانيف التي سارت بها الركبان، منها شرح مختصر القدور والمجتبى في الأصول وزاد الأئمة وقنية المنية لتتميم الغنية وكتاب الحاوي والرسالة الناصرية التي مر ذكرها في ترجمة بركة خان، وقد ولع الفضلاء بذكرها ووصفها، وما ذاك إلا لجلالة قدرها وعظم فائدتها. وقد أخذ العلوم عن الأكابر مثل محمد بن عبد الكريم التركستاني والمطرزي صاحب المغرب ويوسف بن محمد الخوارزمي وفخر الدين القاضي بديع الغزميني ويوسف السكاكي صاحب مفتاح العلوم وغيرهم، وصيته مشهور ووصفه في الكتب مسطور وفي الألسنة مذكور، قال بعضهم إن تصانيفه غير معتبرة لكونه معتزليا، قلت اعتزاله لا يوجب ذلك، فإن أكثر تصانيفه في الفقه ولا تعلق لاعتزاله بالفقه، وقد أثنى عليه كثير من المحققين منهم صاحب البحر، وقد أدرج فرائد مدحه في مواضع من بحره، وكتب الفقهاء مملوءة بالنقل عن كتبه، وكلهم معترفون بجلالة قدره ومغترفون من بحره، فلا عبرة بقول الطاعن فيه على أن اعتزاله لا يضر فيما نحن مشترك فيه. توفي رحمه الله تعالى في سنة 658 على الصحيح، وما يخالفه فسبق قلم لا غير، والله سبحانه أعلم. مولانا زادة الشيخ أحمد بن أبي يزيد بن محمد شهاب الدين بن زكي الدين العجمي السرائي المشهور بمولانا زادة، كان أبوه ناظر الأوقاف ببلاد السراي، وكان معروفا بالزهد والصلاح، فتضرع إلى الله تعالى أن يرزقه ولدا صالحا، فولد له أحمد هذا يوم عاشوراء سنة 754، ومات أبوه وله 9 سنين، فلازم الاشتغال حتى برع في أنواع العلوم، وصار يضرب به المثل في الذكاء، وخرج من بلده وله 20 سنة، فطاف البلاد وأقام بالشام ودرس الفقه والأصول وشارك في الفنون، وكان بصيرا بدقائق العلوم، وكان يقول أعجب الأشياء عندي البرهان القاطع الذي لا يكون للمنع فيه مجال، والمشكل الذي يكون لي فيه فكر ساعة، ثم سلك طريق التصوف وصحب جماعة من المشايخ، ثم رحل إلى القاهرة وفوض إليه تدريس الظاهرية أول ما فتحت، ثم درس الحديث في الصرغة مشية وقرأ بها علوم الحديث لابن الصلاح بقوة ذكائه حتى صاروا يتعجبون منه، ثم إن بعض الحسد دس إليه سما فمرض وطال مرضه إلى أن مات في محرم سنة 91 يعني بعد 700، وترك ولدا صغيرا من بنت الأقصرائي وأنجب ببعده، وتقدم وهو محب الدين إمام السلطان في زمانه من طبقات التميمي بحروفه وإطلاق العجمي عليه، إنما هو على عادة العرب من إطلاقه على من سواهم كائنا من كان، لا لكونه من ديار العجم الاصطلاحي. أحمد بن شمس الدين السرائي. الشيخ أحمد بن شمس الأئمة السرائي كان واعظا ومتكلما عالما بالألسنة الثلاثة العربية والفارسية والتركية، كان يقال له ملك الكلام، وكان أعجوبة الزمان، وكان مقيما بسمرقند، ذكره ابن عربشاه وعده من جملة علماء تيمورلنك. أحمد بن عبد الله القريمي. الشيخ السيد أحمد بن عبد الله القريمي قرأ ببلده على حافظ الدين محمد البزازي حين قدم عليه وأقام فيه، ثم لما رحل البزازي عنه قرأ على شرف الدين ابن كمال القريمي الآتي ذكره. ثم لما كثر الهرج والمرج في بلاده ارتحل إلى بلاد الروم في عهد السلطان مراد خان الثاني، فأكرمه وأعطاه مدرسة مرزفون بأناطولي بالأناضول، وقرأ عليه حين كان مدرسا بها يوسف بن جنيد التوقاتي الشهير بأخي تشلبي محشى شرح الوقاية، ثم أتى القسطنطينية في زمن السلطان محمد الفاتح، فعين له كل يوم 50 درهما، وكان السلطان المذكور يحبه غاية المحبة، وقد مر ما جرى بينهما من السؤال والجواب في أوائل هذا الفصل فتذكر. وكان يذكر ويدرس ويعظ أين شاء، وكان عالما فاضلا محدثا مفسرا فقيها نحويا، وله تصانيف منها حاشية على التلويح، وحاشية على شرح العقائد، وحاشية على شرح اللباب في النحو للسيد عبد الله المشتهر بنقرة كار. مات بالقسطنطينية ودفن بها، يزار ويتبرك به وتستجاب عنده الدعوات. من الشقائق وطبقات التميمي والكفوي. قلت أرخ وفاته في كشف الظنون عند ذكر عقائد النسفي، هكذا توفي في سنة 943 ولم يرقم فوق لفظ سنة عند ذكر اللباب وشروحه وحواشيه، بل ترك بياضا وذكر فيه عند شروح التلخيص وحواشيه هكذا، ومنها يعني من حواشي المطول حاشية المولى أحمد بن عبد الله القريمي المتوفى بعد سنة 862، وهي تامة سماها المعول، أولها الحمد لله الذي شرح صدورنا برقم حقائق المعاني إلى آخره. فرغ عنها في شوال سنة 856، وقال عند تعداد حواشي البيضاوي وتعليقاته وتعليقة السيد أحمد بن عبد الله القريمي المتوفى سنة 850، وهي إلى قريب من تمامه. قلت فهذه ثلاثة تواريخ مختلفة لوفاته، وخير الأمور أوسطها، مع أنه يشهد له تاريخ فراغه من تأليف المعول، والله سبحانه أعلم. أحمد بن محمد القريمي المرتعش. الشيخ أحمد بن محمد بن عبد المؤمن ركن الدين القرمي المعروف بالمرتعش لرعشة كانت به يديم معها تحريك رأسه. قال ابن حجر قدم القاهرة بعد أن حكم بالقرم ونابى في الحكم وولي إفتاء دار العدل ودرس بالجامع الأزهر وغيره، وجمع شرحا على البخاري، وكان يرمى بالهنات، ولما ولي التدريس قال لأذكرن ما لم تسمعوا، فعمل درسا حافلا فاتفق أنه وقع منه شيء، فبادر جماعة فتعصبوا عليه وكفروه، فبادر إلى السراج الهندي فادعى عليه عنده وحكم بإسلامه، فاتفق أنه حضر بعد ذلك درس السراج الهندي ووقع من السراج شيء، فبادر الركن وقال هذا كفر، فضحك السراج حتى استلقى وقال يا شيخ ركن الدين تكفر من حكم بإسلامك، فأخجله. وقال العراقي كان يذكر بفضل وبراعة وتفنن في العلوم، ولكن سمعت قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة يقول دعانا الأمير أرغون شاه بحضور الدرس عنده، يعني الشيخ ركن الدين بجامع المارداني، فخطب خطبة مليحة، ثم قال السلطان أعجلنا بالخروج إلى السرحة عن حفظ الدرس، فأخرج كراسا من كمه ليقرأ منه الدرس، فقلنا حصل المقصود به، تقدم وقمنا، وكأنه لم يكن له حافظة. وقال العراقي وسمعت والدي يقول إنه كان حاضرا سماع صحيح البخاري بمجلس السلطان الأشرف، فمر حديث شق الصدر فقال هذا كناية عن شرح الصدر، فرد عليه الحاضرون ومنهم شيخنا الشيخ ضياء الدين القرمي، وقال له في الصحيح أن أنسا قال كنت أرى ذلك أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم فسكت، ويقال إن الشيخ ضياء الدين كان نائبا عنه بالقرم، ومات سنة 783 رحمه الله تعالى. ومن فوائده ما نقله عن الشيخ عز الدين ابن جماعة أنه قال: شرف العلم من ستة أوجه: موضوعه وغايته ومسائله ووثوق براهينه وشدة الحاجة إليه وخساسة مقابله. من طبقات التميمي بحروفه. قلت: هل يوجد في الدنيا أحد اتفق الأنام على مدحه؟ هيهات. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المكرم؟ وقال آخر: فلا بد من مثن عليك وقادح. ويكفيه فضيلة تتلمذي مثل العز ابن جماعة وما سيذكر بعد، على أنه لما ذكره ابن حجر رحمه الله سرا يعرفه المتأمل والظاهر من كشف الظنون وكلام العيني إن شرحه للبخاري إنما كان حين إقامته ببلاده قبل قدومه مصر، بل كون ذلك في أواخر القرن الثامن أيام تقتميش خان. قال العلامة العيني في ديباجة شرحه للبخاري: ثم إني لما رحلت إلى البلاد الشمالية الندية قبل 800 من الهجرة الأحمدية مستصحبا في أسفاري هذا الكتاب لنشر فضله عند ذوي الألباب، ظفرت هناك من بعض مشايخنا بغرائب النوادر وفوائد كاللآلئ الزواهر مما يتعلق باستخراج ما فيه من الكنوز واستكشاف ما فيه من الرموز. ثم لما عدت إلى الديار المصرية ندبتني إلى شرح هذا الكتاب أمور حصلت في هذا الباب بالاختصار. قلت: الظاهر أن مراده بغرائب النوادر هو شرح صاحب الترجمة لما في كشف الظنون، حيث قال في بيان شروح صحيح البخاري وحكى أن بعض الفضلاء ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال: بديهة هذا، شيء نقله من شرح ركن الدين وقد كنت وقفت عليه قبله، ولكني تركت النقل عنه لكونه لم يتم، وإنما كتب معه قطعة فخشيت من تعبي بعد فراغها في الإرسال، ولذا لم يتكلم العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك. ثم قال في الكشف: ومنها شرح الشيخ ركن الدين أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القرمي المتوفى سنة 783، وهو الذي ذكره ابن الحجر في الجواب عن تفضيل شرح العيني آنفا. فكلام العيني ونسجه شرحه على منوال شرحه بشهادة ابن حجر، واستقصار ابن حجر نفسه عن الإتيان بمثل ما أتى به وخوفه من تعب نفسه، كل واحد يدل على جلالة قدره وتبحره في العلوم وتضلعه في سائر الفنون بالمنطوق منها والمفهوم، كما قال الشيخ ولي الدين العراقي. ولا أدري هل لقيه العيني وأخذ عنه الشرح المذكور شفاها أو لا. وقال في كشف الظنون عند ذكر شروح فصوص الحكم: ومن شروحه شرح ركن الدين وهو فارسي في مجلد ممزوج، ذكر فيه أنه رأى شرح القاشاني وداود القيصري وكتب ما خطر بباله ودونه بسراي. والظاهر أنه صاحب الترجمة، فدل على ما قدمناه في أول هذا الفصل أن مرادهم بقرم ليس هو إقليم قرم فقط، فتذكر والله سبحانه أعلم. إسحاق بن إسماعيل القريمي. الشيخ إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم القاضي بن شعيب بن محمد بن إدريس القاضي نجم الدين القرمي ذكره السيوطي في أعيان الأعيان، وقال: ولد قبل 79 يعني بعد 700، وولي قضاء العسكر ومشيخة مدرسة قايتباي، مات في صفر سنة 808 رحمه الله تعالى، وذكره السخاوي في ضوئه وأثنى عليه وقدم إبراهيم على إسماعيل، وذكره أنه يقال له الإمامي لكونه فيما قيل ينتسب إلى الإمام أبي منصور الماتريدي. وقد بلغني أنه أخذ عن البزازي من طبقات التميمي بحروفه، وهو كذلك في مختصره، ولكن تاريخ وفاته على ما ذكر فيهما لا شك في كونه غلطا، فإن المتوفى فيه كيف يتولى مدرسة قايتباي الذي لم يتسلطن إلا في سنة 872، والصواب أن لفظ الثمان وقع بدل لفظ الثمانين في كليهما، وكذلك رقمه فوق لفظ سنة أو سقط عقد من عقود العدد كسبعين مثلا بين 808، والله سبحانه أعلم. شرف الدين ابن كمال القريمي. الشيخ شرف الدين ابن كمال القرمي كان عالما فاضلا جامعا للعلوم الفرعية والأصلية، قرأ ببلاده جميع العلوم سيما العلوم الشرعية، وأخذ الفقه عن المولى حافظ الدين البزازي، وكتب له المولى المذكور إجازة في سنة 805، ثم درس في بلاده وأفاد وصنف وأجاد. ولما أشرفت بلدة قرم يعني البلاد الشمالية كلها، فإن قرم لم تتشكل وقتئذ فضلا عن الخرابية إلى الخراب، وكثر فيها الهرج والمرج وتفرقت علماؤها. تذكر ما قاله المولى السيد أحمد القرمي للسلطان محمد الفاتح رحمهم الله تعالى. رحل إلى بلاد الروم فأكرمه السلطان مراد خان وعين له دراهم، وعاش في سعة ونعمة إلى أن توفي. روي أن له شرحا للمنار من الشقائق والكفوي، وقال في كشف الظنون عند تعداد شروح المنار والعلامة شرف الدين ابن كمال القرمي سود شرحا كاملا وتركه، ثم إنه لما قصد الحج عرضه على علماء الشام فأعجبهم، فطلبوا تبييضه فبيضه في طريق الحج، وهو شرح بالقول، وفرغ منه يوم الثلاثاء 25 من شعبان سنة 852، أوله الحمد لله الذي شرف خواص نوع الإنسان بالهداية إلى آخره، فصار أحسن شروحه، ولم أرى تاريخ وفاته في محل. ضياء الدين ابن سعد الله القريمي. الشيخ ضياء الدين ابن سعد الله ابن محمد ابن عثمان الإمام العالم العلامة القرمي كان إماما عالما بالتفسير والعربية والمعاني والبيان والفقه والأصلين، ملازما للاشتغال والإفادة حتى في حال مشيه وركوبه، يتوقد ذكاء وتفقهه في بلاده، وأخذ عن أبيه والعضد والبدر التستري والخلخالي، تقدم في العلم قديما حتى كان الشيخ سعد الدين التفتازاني أحد من قرأ عليه، وحج قديما فسمع من العفيف المطري قال الحافظ جلال الدين السيوطي، وكان يقول أنا حنفي الأصول شافعي الفروع، وكان يستحضر المذهبين ويفتي فيهما، وكان تلميذه العراقي أخبرني أنه كان يفتي في بلادهم على مذهب أبي حنيفة أيضا، وكان يستحضره، وكان يقول أنا حنفي الاعتقاد والعبادات رباني أبي على ذلك، وكان لا يرفع يديه في ركوع الصلاة وسجودهما، وكان اسمه عبيد الله، فكان لا يرضى بذلك ولا يكتبه لموافقته اسم عبيد الله ابن زياد قاتل الحسين رضي الله عنه ولعن قاتله، وكانت لحيته طويلة بحيث تصل إلى قدميه ولا ينام إلا وهو في الكيس، وإذا ركب تتفرق فرقتين، فكان عوام مصر يقولون إذا رأوه سبحان الخالق، فيقول هو عوام مصر مؤمنون حقا لأنهم يستدلون بالصنعة على الصانع. أخذ عنه الشيخ عز الدين ابن جماعة والولي العراقي وغيرهما، وروى عنه البرهان الحلبي وغيره، ومات سنة 780 من مختصر التميمي بحروفه. إبراهيم ابن سليمان السرائي. الشيخ منهاج الدين إبراهيم ابن سليمان السرائي ذكره في كشف الظنون عند ذكر فرائض العثماني، حيث قال ولها شروح منها شرح الشيخ منهاج الدين إبراهيم ابن سليمان السرائي، أوله الحمد لله المتعالي عن مجانسة الضرب إلى آخره، ذكر فيه أن شيخه رشيد الدين إسماعيل بن محمود بن محمد الكردري كتب فوائد المسائل الضرورية فجمعها وزاد عليها وسماه بمفاتح الإقفال، وفرغ منه في خوارزم. قلت ولم أقف على شيء من ترجمة أحواله سوى ذلك ولا على تاريخ عصره ووفاته. محمود ابن عبد الله السرائي. الشيخ محمود ابن عبد الله أبو الثنا السرائي ثم القاهري المعروف بالكلستاني لكثرة اشتغاله بقراءة كلستان الشيخ سعدي رحمه الله تعالى، اشتغل أولا ببلاده، قال العيني كان فاضلا ذكيا فصيحا بالعربي والفارسي والتركي، ونظم السراجية في الفرائض من مختصر التميمي بحذف زوائده. قلت أرخ في الكشف وفاته عند ذكر الفرائض السراجية سنة 801، وقال فيه أيضا أنيس الوحدة وجليس الخلوة لمحمود بن محمود الحسني الكلستاني مجلد في المحاضرات على 20 بابا، لا أدري هل هو صاحب الترجمة أو غيره، والله سبحانه أعلم. محمود بن قطلوشاه السرائي. الشيخ محمود بن قطلوشاه أرشد الدين السرائي الحنفي كان عارفا بالفنون الآلية عمدة في الأصول والمعقول والمنطق، وقال الولي العراقي كان أحد الأئمة في العربية والأصول والحكمة والطب. مات سنة 775 من مختصر التميمي بحروفه. محمد البزازي الشيخ الإمام العالم العلامة والقدرة الجهبذ الفاضل الفهامة حافظ الدين محمد بن محمد الكردري البزازي صاحب الجامع الوجيز المشهور بالفتاوى البزازية، كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول وممن حاز قصبات السبق في العلوم المنقول منها والمعقول. أخذ عن أبيه وسائر محققي عصره ومدققي مصره حتى صار علامة زمانه وفريد عصره وأوانه، محققا واسع الاطلاع مدققا مديد الباع، ومهر واشتهر وطار صيته وانتشر. والمفهوم من كلام بعض المحققين أن ولادته كان بمدينة سراي لأن أباه كان هناك، وإن كان أصله من كردر موضع بخوارزم. وعلى كل حال فقد سكن بمدينة سراي سنين كثيرة وناظر فيها العلماء وباحث الفقهاء ودرس وأفتى وصار مرجع الفتية على الإطلاق، ونور بنور علمه الآفاق ودخل حاجي طرخان وقرم وبلغار، وصنف الكتب المفيدة أشهرها الفتاوى البزازية المسمات بالجامع الوجيز، وناهيك بشهرتها استدلالا على علو شأنه حيث صارت هي المعمول عليها في الفتوى. وقد نقل عن المحقق أبي السعود العمادي مفتي دار السلطنة القسطنطينية أنه لما قيل له لما لم تجمع المسائل المهمة ولم تؤلف فيها كتابا قال أنا أستحي من صاحب البزازية مع وجود كتابه، فإنه مجموعة شريفة جامعة للمهمات على ما ينبغي. وكان تصنيفه إياها بتلك البلاد، وقد ذكر فيها ما وقع له بسراي، ووقع اسم سراي فيها بعنوان السراي الجديد لكونه مجددا بعد تخريب تيمرلانك إياه. قال في الكشف وأتمها في عام 1800 كما ذكره في أثنائها، وله أيضا كتاب في مناقب الإمام الأعظم مشهور بالمناقب الكردرية مشتمل على مطالب عالية قيل كان في حفظه الكافي والكنز والقدوري والهداية والوافي، وأنه أخبر أنه إن وضع محافظه كتابا فوق كتاب وهو واقف على قدميه لوصلت الكتب إلى محاذاة أذنيه. قيل إنه حج 3 مرات فسأله سائل أنه بأي شيء يعرف الإنسان الحلال من الحرام ويتعلم العلم ويبلغ المرام، فقال بحفظه مختصرا أو مختصرين في الفقه كالكافي والهداية، فإنه بذلك يعرف العلم ويحصل له غاية العناية. وكان معززا محترما لدى ملوك السراي نافذ القول فيهم لا يأخذه في الله لومة لائم، وكأنه كان سلطانا في تلك البلاد. ولهذا قال مولانا عصام الدين شيخ الإسلام السمرقندي لما دخل بلد الحاج طرخان حين رجوعه من سفر الحجاز سنة 814 ورأى فيها نفوذ صاحب الترجمة شعر: متى يحفظ الناس في بلدة مصالحها في يدي حافظي؟ فحافظها صار سلطانها وسلطانها ليس بالحافظي. ذكره تلميذه ابن عربشاه في عجائب المقدور، وذلك من المنافسات التي لم تزل جارية بين المعاصرين إلا من عصمهم الله تعالى سبحانه وقليل ما هم. ثم لما كثرت الفتن في تلك البلاد بسبب داء الاختلال فيما بين ملوكهم على ما مر مفصلا رحل إلى بلاد الروم كأمثاله، وباحث هناك المولى شمس الدين الفناري صاحب فصول البدائع، فغلبه المولى المذكور في الأصول وغلبه هو في الفروع، قاله في الشقائق، وتوفي في أواسط رمضان سنة 827 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الظاهر أنه توفي ببلاد الروم. قال الفاضل المرجاني إنه ممن أفتى بكفر تيمورلنك، قلت لا يستبعد ذلك، فإن تخريبه بلاد خوارزم مرارا وتفريق أهلها وكذلك قبائحه وشنائعه ببلاد سراي وبلاد الروم والشام وسائر البلاد الإسلامية وأسر أهلها وجعله إياهم مماليك واستفراشه هو وعساكره بنات المسلمين واستحلاله تلك القبيحة ونهب أموال المسلمين وغير ذلك من القبائح التي لا يصدر عشر عشيرها عمن فيه أدنى إنسانية فضلا عن المسلم، كلها كانت في عصره وفي مصره عليه من الله سبحانه أشد وأفظع ما يستحقه. محمد بن عبد الله السرائي، الشيخ أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الشيخ شهاب الدين أحمد السرائي رحمهم الله تعالى، أتحفني الشيخ شرف الدين أفندي القزاني المجاور بمكة المكرمة، سلمه الله تعالى بصورة المسلسل بأخذ اليد وقول كل راو، وقال لي قل التحيات لله وبالحنفيين إلى آخره، بروايته وإجازته به لبعض العلماء نقلا عن مجموعة قديمة مودعة في خزانة الكتب للمدرسة المحمودية بالمدينة المنورة، وقال أظن أنها بخطه المبارك وهي هذه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة على محمد رسوله وعبده. قال العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف محمد ابن الفقير إلى الله تعالى عبد الله ابن الفقير إلى الله الغني أحمد السرائي مولدا والجندي محتدا والحنفي مذهبا. أخذ بيدي شيخي الإمام العلامة الفقيه المحدث محي الدين عبد القادر ابن محمد ابن محمد ابن نصر ابن سالم ابن أبي الوفا القرشي الحنفي وقال لي قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال أخذ بيدي شيخنا الإمام العلامة أبو سعيد الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي أبو عبد الله محمد بن محمد البلخي الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي أحمد بن محمد بن الحسن الأستر أبادي الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال البلخي وأخذ بيدي مسعود بن مودود بن محمود الرازي الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدينا علي بن أبي طالب ابن أبي العلا الحنفي وقال قولا التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي قاضي القضاة أبو محمد الحسن ابن محمد ابن أحمد الأستر أبادي الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي أبو عبد الله محمد ابن علي قاضي القضاة الدامغاني الكبير الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي أبو العباس أحمد بن الناطفي الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي أبو عبد الله يحيى بن مهدي الجرجاني الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي أبو الحسن الكرخي الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي أبو سعيد البردعي الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي القاضي أبو الحازم الحنفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي محمد بن الحسن الشيباني وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي الإمام الأعظم أبو حنيفة الكوفي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي حماد بن أبي سليمان الرخواري وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال أخذ بيدي إبراهيم النخعي وقال لي قل التحيات لله إلى آخره. وقال: أخذ بيدي علقمة الليثي وقال لي: قل التحيات لله إلى آخره. وقال: أخذ بيدي عبد الله بن مسعود الهذلي وقال لي: قل التحيات لله إلى آخره. وقال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: قل التحيات لله إلى آخره. وقال: أخذ بيدي جبريل وقال لي: قل التحيات لله إلى آخره. وقال: أخذ بيدي ميكائيل وقال لي: قل التحيات لله إلى آخره. وقال: أخذ بيدي إسرافيل وقال لي: قل التحيات لله إلى آخره. وقال: أخذ بيدي عزرائيل وقال لي: قل التحيات لله إلى آخره. وقال: وهو مكتوب في اللوح المحفوظ: والحمد لله وحده. إجازة الشيخ أدام الله بركته. يقول العبد الضعيف راوي هذه النسبة الشريفة المسندة أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الشيخ شهاب الدين أحمد السرائي ثم القدسي: أخذت يد الشيخ نور الدين حمزة بن الشيخ شمس الدين محمد الأماسي ويد ولده العز شمس الدين محمد، وقلت لهما: قولا التحيات لله إلى آخره. وقرأ علي كما أخذ شيخي يدي وقال لي: قل التحيات لله إلى آخره. وقرأت عليه وأجزت لهما أن يروياه عني وعن مشايخي. وكان ذلك يوم الخميس بعد العصر ثاني شهر رمضان في فسحة زاوية الأقصى الشريف سنة 772. قلت: لم أطلع على شيء من أحواله وأحوال والده وجده وتواريخ مواليدهم ووفياتهم، والحديث روي هكذا مسلسلا إلى الإمام أبي حنيفة، ذكره ابن همام في حاشية الهداية حيث قال: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: أخذ حماد بن سليمان بيدي وعلمني التشهد هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ مسلم عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن إلى آخره. قلت: وقد أخرجه عنه الأئمة الستة، وإن لم يكن فيما رووه الأخذ باليد، وقال الترمذي أنه أصح حديث عنه صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قلت: وأما التسلسل بهذه الكيفية فما رأيته في كتب المسلسلات التي اطلعت عليه، ولم أرى أحدا يعرفه في زماننا، وكأنه قد انقطع وهو نفيس جدا. يوسف بن حسن السرائي: الشيخ جمال الدين يوسف بن حسن بن محمود السرائي ثم التبريزي له حاشية على منهاج البيضاوي في الأصول وشرح 40 النووي، ذكره في كشف الظنون، وأرخ وفاته سنة 804. حق محمد أفندي الدشتي: الشيخ حق محمد أفندي الدشتي ثم القرمي، ذكره السيد محمد رضا أفندي في السبع السيار عند ذكر حفيده الشيخ عبد اللطيف عفيف الدين أفندي، وقال إن أصله من دشت قفجق، ثم هاجر إلى أقليم قرم واستوطن بها وتوفي فيها إلى رحمة الله تعالى، ولم يذكر تاريخ وفاته. والظاهر من كلامه في ترجمة ولده الآتي ذكره أنه في أواسط القرن العاشر. إبراهيم أفندي ابن حق محمد: الشيخ إبراهيم أفندي ابن حق محمد أفندي المذكور آنفا المشهور بتاتار شيخ إبراهيم، ذكره السيد محمد رضا أفندي أيضا، وقال: إن والده حق محمد المذكور لما نام ليلة بعد أن أتم تلاوة أذكاره وأوراده التي كان التزمها بمقتضى سلوكه، رأى في منامه شيخا نورانيا فأعطاه مصحفا فوضعه على رأسه فلم يستقر، ثم وضعه على ركبتيه فلم يستقر، ثم وضعه فوق بطنه فاستقر، فلما استيقظ قص رؤياه هذه على شيخ كان المذكور داخلا تحت إرادته، فقال له بعد الإطراق والتفكر ساعة: إنه يولد من صلبك ولد صاحب سعادة وشهود، ويكون أصلا لأرباب سعادة كثيرة، فولد له بعد زمن يسير الشيخ إبراهيم أفندي المذكور، ولما أتم التحصيل الظاهري بالختم العادي مال قلبه إلى تحصيل الكمالات الباطنية بمقتضى جبلته واستعداده. وبينما هو متردد في تعيين المرشد إذ ظهر له في ليلة من الهاتف إن علاجك إنما هو عند مرشد صاحب سجادة في القسطنطينية المحمية، فتوجه نحوها ووصل إلى باب مرشد عصره الشيخ نور الدين الغلبوي قدس سره. وقد أخبر الشيخ المذكور مريده بقدومه قبل وصوله هناك، ولما بقي في صحبته سنين عديدة واستفاد من توجهاته العلية وأنفاسه القدسية كمالات سنية واستحق الاستخلاف، أجازه شيخه واستخلفه فرجع إلى وطنه الأصلي قرم. ثم إنه لما رأى بها مظالم كثيرة وأمورا مخالفة للشريعة واستشعر من نفسه عجزا عن تغييرها، حول رحلة إقامته إلى القسطنطينية مهاجرا إليها، واختار الإقامة فيها بزاوية كوتشوك آيا صوفيا. وكان مشغولا بنشر العلوم النافعة خصوصا بتفسير القرآن الكريم وبيان معانيه ولبابه من حفظه في جامع السلطان محمد الفاتح، وصنف كتابين مشتملين على لب القرآن ومتضمنين بخلاصة كلام الرحمن، أحدهما مكاتيب والآخر مدارج. وكان رحمه الله تعالى متخلقا بالأخلاق الفاروقية في إجراء أحكام الشرع المطهر وإحياء سنن خير البشر، ولهذا صدر له الأمر من الديوان السلطاني برفع البدع التي كانت انتشرت في حوالي بابا طاغي، فألزم تلك الخذلة وأسكتهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، ثم أباد وجودهم بسيف الشرع المطهر وطهر تلك البقاع من رجس وجودهم الآخر. ثم توفي سنة 1001، فبين ولده وخلفه الصدق الشيخ عبد الله عفيف الدين أفندي تاريخ وفاته بتلك العبارات العربية بعينها. انتقل المرحوم العارف بالله الراسخ المسلم الكل شيخ المشايخ إبراهيم أفندي القريمي وقت الظهر من يوم الأحد 12 من شهر جماد الآخرة سنة 1001 1001 منزويا بزاوية كوتشوك آيا صوفيا بقسطنطينية المحمية، واجتمعوا لجنازته علماؤها ووزراؤها وسائر أهلها، وصلوا عليه من جامع فاتحها سلطان محمد خان، ودفنوه في خارج باب أديرنا، حملوه إلى قبره بالرؤوس ورؤوس الأصابع. سمعت من كثير قالوا لا شك في كونه صاحب المئة، على ما في الحديث خلد الله جسمه في الجنة وروحه في العالي. ومن طالع مؤلفاته واطلع على حالاته وكمالاته واجتهاده على الملحدين بخلوص النية لا يشك فيما قالوا، والله أعلم بحقيقة الحال وحقيقة المقال بحروفه بلا تغيير ولو خطأ كما ترى، والظاهر أنه حرره حال صغره. قال: وفي الحقيقة إنه لم يكن محصورا في ساحل السور، بل عين له مدفن مخصوص بقرب قبر شيخه بجوار صرت نكية خارج باب أديرنا، ليكون مشرفا بشرف صحبة شيخه المعنوية، وحرر على حجر قبره على وجه الاختصار تاتار شيخ إبراهيم الخلوتي، وحرر تحت هذه الألفاظ التاريخ المذكور آنفا يعني المنظوم. قلت: أما المدارج فقد ذكر في الكشف من غير ذكر مؤلفه، وقال: مدارج المنان فقط، وقد ساق القدر نسخة مخرومة منه إلى ملك هذا الفقير فضلا من الله سبحانه للفقير وكرامة الشيخ المذكور، وذلك لأني اشتقت إلى مطالعة الكتاب المذكور بعد أن اطلعت على اسمه في السبع السيار. ولما خرجت يوما من الأيام إلى سوق الكتب أراني واحد منهم كتابا بخط قلم، وقال: هذا يشبه خط بلادكم. فلما طالعته رأيته الكتاب المذكور، فكدت أطير من الفرح، فأظهرت له الرغبة عنه لعلمي بعادات التجار، ثم اشتريته بأبخس قيمة، فإذا هو فوق ما وصفه السيد رضا أفندي. ولا شك في كونه من كرامة الشيخ إبراهيم، فإن وجود مثل هذا الكتاب الذي هو كعنقاء المغرب في الندرة بخط قازاني بسوق مكة عند اشتياق الفقير إليه مع عدم سماع اسمه قبل ذلك قط، لا يشك في كونه من خوارق العادات رحمه الله تعالى. أوله: الحمد لله الحي الحليم الحنان الملك المؤمن المهيمن المنان إلى آخره. فسر فيه آخر سورة الحشر، إلا أنه أدرج فيه كثيرا من معارف الصوفية وذكر كثيرا من مكاشفاته، فصار بذلك مجلدا ضخما. قال: وجعلت الكتاب كتابين، كتاب مدارج الملك المنان في بيان معارج الإنسان، وكتاب مواهب الرحمن في بيان مراتب الأكوان. وجعلت في الكتاب الأول 7 دوائر وفي الثاني 5، فصار الكل 12 على عدد الشهور إلى آخره. وذكر فيه اسم السلطان مراد الثالث وحروبه مع العجم، ولعل مراد السيد رضا بالكتابين هو هذا، ويكون الذكر مكاتيب سبق قلم، والله سبحانه أعلم. عبد الله عفيف الدين أفندي. وأما ولده الشيخ عبد الله عفيف الدين أفندي فقد ذكر في 7 السيار أنه بقي من والده شابا، ولذا لم يقبل مشيخة خانقاه والده حين وجهت إليه، بل رغب في التدريس، وحيث كان للسلطان مراد الثالث محبة وعقيدة تامة لوالده المرحوم، وجه إليه ابتداء بالخط الهميوني تدريس المدرسة الداخلية، ثم كان بعد ذلك تدريجيا مدرسا في الصحن، ثم أرسل في خانية سلامة كراي خان إلى مملكة قرم لتسكين ثائرة فتنة البغي والفساد بمياه الوعظ والنصيحة، بتوجيه منصب قضاء كفة إلى عهدته، مع ضم منصب منكوب وصغداق إليه. ولما وصل هناك اجتمع علماء قرم لامتحانه، وألقوا إليه مسائل غامضة، فحل الكل بأنامل فضله وعلمه، وصار مسلما إليه الكل. ثم بعد برهة لما وقعت له حادثة نبهته من الله، ترك منصب القضاء وتوجه إلى زيارة بيت الله وقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، مترنما بهذه الأبيات: إلى متى أنت بالذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، في كل يوم ترجى أن تتوب غدا، وأنت عزمك بالتسويف محلول. وبعد أن رجع من الحج بالتبري عما سوى الله تعالى، اشتغل بالإرشاد وتربية المريدين في زاويته التي أنشأها في قرية سيد إيلي بقرب كفا، وتوفي فيها ودفن في فناء القرية المذكورة، يزار ويتبرك به، وقد بلغ أولاده من أزواجه وسراريه إلى 100 كاملة. ولم يذكر تاريخ وفاته، بل قال في خانية بهادر كراي خان: وكان وفاة الخان المذكور في سنة 1051، فيكون قبلها. والشيخ إبراهيم وولده الشيخ عبد الله العفيفي، مع أنهما ليس من علماء دولة سراي قطعيا، إنما هو استطرادا لذكر الشيخ حق محمد والد الشيخ إبراهيم المذكور، ولنتبرك بذكرهما بأدنى مناسبة، فإن الشيء بالشيء يذكر، وإلحاق النظير بالنظير مما لا يستنكر، مع أنهما من فضلاء التتار هذا. فهؤلاء الكبراء المذكورون هنا قد خلد ذكرهم في بطون الدفاتر بهجرتهم إلى الديار التي يخلد ذكر أكابرهم إلى يوم القيامة في بطون التواريخ، بعد أن صارت عظامهم رفاتا في المقابر. وأما الذين لم يهاجروا إلى تلك الديار بل ماتوا في ديارهم، فقد مات ذكرهم بموتهم، ودفن فضائلهم بدفنهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. شعر: في الناس قوم أضاعوا مجدا ولهم، ما في المكارم والعليا لهم أرب، سوء التأدب أرداهم وأرذلهم، وقد يزين وضيع المنصب الأدب. ابن بطوطة. ومن جملة من أتى سراي من الخارج الشيخ شرف الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم اللواتي، ثم الطنجي المعروف بابن بطوطة الرحال الشهير، دخل تلك البلاد أيام الملك محمد أوزبك، وأقام برهة بمدينة سراي وحاجي طرخان. وقد ذكر في رحلته الشهيرة تحفة النظار من أحوال تلك البلاد والسلطان أوزبك خان، وقد نقلنا عنها في مجموعتنا هذه في مواضع عديدة. ودخوله هناك على ما يفهم من كلامه ما بين 30 و40 سنة بعد 700، وشهرة كتابه تغني عن التوصيف. ولم أطلع على تاريخ وفاته، وقد ذكر في آخر رحلته أنه فرغ من تقييدها في 3 من ذي الحجة سنة 756 رحمه الله تعالى. قطب الدين الرازي. ومنهم مولانا قطب الدين محمد ابن محمد الرازي شارح الشمسية وغيرها، المتوفى سنة 766. سعد الدين التفتازاني. ومنهم العلامة سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 791، وقد ذكر شرف الدين البتليسي قدومه إلى سراي سنة 756 أيام جاني بيك خان بشرحه المختصر للتلخيص كما مر. محي الدين البردعي، ومنهم القاضي محي الدين البردعي كما مر في ترجمة جاني بيك خان أيضا. السيرامي، ومنهم الشيخ علاء الدين أحمد بن محمد السيرامي المتوفى بمصر سنة 795، فإنه لما تفقه ببلاده على جماعة وبرع في الفقه والأصول والبلاغة درس في خوارزم وسراي وقرم وتبريز وأفتى بها، ثم أقام بمصر ومات هناك رحمه الله تعالى في التاريخ المذكور، وأخذ عنه السيد الشريف الجرجاني ومولانا يعقوب الشرخي وغيرهما من كبار العلماء. ابن النجام، ومنهم الشيخ الإمام نجم الدين عبد الرحيم ابن عبد الرحمن ابن نصر الموصلي المعروف بابن النجام، مات بالجاروخية في الثاني من ربيع الآخر سنة 730، ودفن بمقابر الصوفية بدمشق، ومولده في سنة 652 بالموصل، وخرج من بلده وهو صغير وطوف البلد وأقام ببغداد مدة واشتغل بالعلم، ثم استقر بمدينة سراي في مملكة أوزبكخان، وكان قدومه إلى دمشق في سنة 724، وكان شيخا فقيها طبيبا رحمه الله تعالى، ذكرهما العلامة البدر العيني. كمال الدين الخجندي، ومنهم الشيخ كمال الدين الخجندي قدس سره، كان من أكابر الصوفية وكان على الدوام مشغولا بالرياضيات والمجاهدات، وقد أقام بتاشكند. في أوائل حاله لقيه هناك والد خواجة عبيد الله أحرار قدس سره، ثم سكن بتبريز وكانت له أشعار رائقة يريد بها ستر أحواله من الأغيار، أو يقصد أن لا يكون الظاهر مغلوب الباطن. ولما استولى عسكر تقتاميش خان على تبريز في سنة 787 كما مر، أخذوه معهم إلى سراي، ولما أعجبه هواء سراي واستحسنها وطاب وقته قال على عادته لستر حاله هذا البيت الفارسي: بيت أكر سراي هيمن ست ودلبران سراي بيار بادة كه فارغ شوم أزهر دو سراي. قيل له حين إقامته بسراي إن الموضع الفلاني يخربه الماء كثيرا وقت طغيانه، ولما قرب وقت طغيان الماء أمر أن يضرب خيمته هناك، ففعلوا فأقام بها، فمضى وقت طغيان الماء فلم يصل هناك ولم يحصل له خراب أصلا. وبعد أن أقام بسراي 14 سنة رجع إلى تبريز بعد تخريب تيمرلنك تلك الديار، وتوفي بتبريز سنة 803 وقبره هناك. قيل كان له بتبريز خلوة كان يسكن بها، وقلما وصل هناك غيره، ولما مات رأوها فلم يجدوا فيها غير حصير بال وقطعة آجر كان يتوسدها، قدس سره ونور الله مضجعه. ابن عربشاه، ومنهم الفاضل العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم الشهير بابن عربشاه الدمشقي صاحب عجائب المقدور في أحوال تيمور وغيره من المؤلفات، كان عالما فاضلا عاملا أديبا ناظما، جال في البلاد وأخذ عن الأكابر، وله تصانيف. ولد سنة 91 و700 ومات في رجب سنة 854. جود القرآن العظيم بمدينة سمرقند وقرأ بها النحو والصرف على تلامذة السيد الشريف الجرجاني، وكان يحضر أيضا مجلس السيد ويسمع دروسه إلى آخر ما ذكره التميمي. قلت أقام بمدينة حاجي طرخان مدة سنين وأخذ فيها من الحافظ البزازي واختص به، وقد مر في موضعين من هذا الكتاب ذكره إياه عند قدوم عصام الدين السمرقندي إلى حاجي طرخان، وقد أكثرنا النقل عنه في هذه المجموعة، وقد تقدم ذكر قدوم العلامة الرازي والعلامة التفتازاني والسيد جلال الدين شارح الحاجبية والشيخ أحمد الخجندي نقلا عنه، وأن سراي صارت بواسطة هؤلاء الأعلام معدنا للكمالات إلى آخر ما ذكر. وقد مر ومنهم ولده عبد الوهاب الشيخ الإمام العالم العامل البارع الكامل تاج الدين أبو الفضل، ولد بحاج ترخان سنة 813، ونشأ مشتغلا بالعلم مواظبا عليه، فأخذ عن أبيه وعن غيره إلى أن برع في أوانه وتميز بين أقرانه، وكان في الفضائل قريبا من أبيه أو مساويا له، وتوفي سنة 901. وله تأليف كثيرة وعليها تقاريض للعلماء الكبار، وكان أكثر تأليفه منظوما من الطبقات السنية بالمعنى في بعضها. إذا أحط علما بالتراجم التي قدمنا من أخذ أعلام مصر وسراتها كولي الدين العراقي والعلامة العز بن جماعة عن أصحاب تلك التراجم واقتدائهم في النسج على منوالهم كالعلامة العيني، وأنهم أقل من القليل بالنسبة إلى من لم يذكروا، وعرفت رتبة هؤلاء في العلم والفضل، وتذكرت ما قاله العيني من أن أحدا من الحاضرين لم يفهم ما تضمنه مكتوب دولة بردي خان من نكات المعاني ومحاسن البديع، وعلمت أيضا أن مصر قد بلغت في العصر المذكور في كثرة العلماء المحققين والفضلاء المدققين والأدباء المتفننين مبلغا لم تبلغه قط لا قبله ولا بعده. تعلم صحة ما قاله ابن عربشاه، وتحكم بأنه لم يبالغ فيما قاله قط، بل تكلم بالصدق والحق، وتعرف يقينا كيف كانت تلك البلاد في العصر المذكور في العلم والفضل. ثم إذا تأملت في أحوالها من العلم والفضل والتحصيل في عصرنا هذا، وقايستها إلى تلك الأحوال، تعلم أنه أي خزينة ضاعت عنا، وأي دولة زالت. فإن كنت من أبناء تلك الديار وفيك أدنى إحساس وشعور، لا أظنك تملك نفسك من البكاء والحزن آسفا مترنما بهذا القول شعر: بل الناس قبلي لا كمثل مصائبي بدمع مطع كالسحائب الصوائب، وكنا جميعا ثم شتت شملنا تفرق أهواء أعراض المواكب، فقدنا زمان العز والمرء جاهل بقدر العيش قبل المصائب. وإن لم تكن من أبناء تلك الديار أو لم يكن فيك إحساس وشعور في حق الكبار، فاعلم واشهد أني ذبت أسفا وأموت حزنا وكمدا شعر. سيوردني التذكار حول المهالك، ولست عن التذكار نفسي بمالك. نعم إن الطبائع مختلفة والمشارب متغيرة، ولله در القائل لا فضفوه شعر. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وما أعظم راحة الغافل وما أكثر مصيبة الفاضل. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. أشكركم جزيلا على وقتكم وصبركم، والحمد لله رب العالمين.